بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام كتاب البيوع باب المساقات والإجارة، وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس بذلك، يعني أن يستأجر الإنسان الأرض للزراعة بالذهب والفضة، كما لو قال: استأجرت منك هذه الأرض بألف دينار من الذهب أو بعشرة آلاف درهم من الفضة وما أشبه ذلك. ولهذا قال: لا بأس بذلك. ثم ذكر أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماذيانات، والماذيانات جمع ماذية، وهي ما ينبت حول سواقي الماء من الزرع. وأقبال الجداول، الجداول جمع جدول، وهو الساقية أو ما وهو الساقية. قال: أو أشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، بمعنى أنه يقول: زارعتك على أن يكون لك الجهة الجنوبية ولي الشمالية، لك ما فوق هذا الساقية ولما تحتها وما أشبه ذلك، فيهلك هذا يعني ما عين، ويسلم هذا يعني لم يعين. فلذلك زجر النبي صلى الله عليه وسلم، والزجر هو النهي بشدة. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس، يعني إذا كانت الإجارة شيئا معلوما مضمونا فلا بأس. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها: أولا، جواز إجارة الأرض للزرع، وأن الإنسان يجوز له أن يؤجر أرضه لمن يزرعها. وإذا أجر الإنسان أرضه لمن يزرعها فلا يخلو من حالين: الحال الأولى أن تكون الأجرة نقدا من الذهب والفضة، فهذا لا بأس به، كما لو قال: استأجرت منك هذه الأرض بعشرة آلاف درهم أو بألف دينار وما أشبه ذلك، فهذه إجارة صحيحة. والحال الثاني أن تكون الأجرة من الطعام، يعني من الحبوب والثمار، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن تكون الأجرة مما يخرج منها، يعني بشيء مشاع مما يخرج منها، كما لو قال: خذ هذه الأرض اعمل فيها ولك ثلث ما يخرج منها ولك نصف ما يخرج منها وما أشبه ذلك، فهذه مزارعة جائزة. والقسم الثاني أن تكون الأجرة طعاما معينا مما يخرج منها، بأن يقول: خذ هذه الأرض اعمل فيها ولك مثلا طن من القمح أو طن من الشعير ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. والحال الثالثة أن تكون الأجرة طعاما من غير ما يخرج منها، كما لو كان له بستان آخر لا يعمل فيه فأعطاه منه طعاما، فهذا لا بأس به. وفي هذا الحديث أيضا دليل على النهي عن النهي عن الكراء والإجارة التي تكون غررا، لقوله زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وفيه أيضا دليل على أن الشارع عدل بعض المعاملات التي كان يتعامل بها أهل الجاهلية. والشريعة الإسلامية بالنسبة لما كان من معاملات أهل الجاهلية على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما أقره الشرع وأبقاه على ما هو عليه كالسلم والمضاربة. والقسم الثاني ما حرمه الشرع كالربا وما فيه ميسر أو غرر. والقسم الثالث ما أقره الشرع لكن أدخل عليه بعض الشروط والقيود. وأما الحديث الثاني حديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمؤاجرة ونهى عن المزارعة، فهذا الحديث محمول على المزارعة التي يكون فيها خطر ويكون فيها غرر، كما في حديث رافع بن خديج كانوا يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول. فإذا كانت المزارعة مبنية على الغرر فإنه يكون منهيا عنها. أما الحديث الرابع الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا. احتجم أي طلب من يحجمه. والحجامة استخراج الدم من البدن بطرق معروفة. وقوله وأعطى الحاجم يعني من حجمه دينارا، والدينار هو النقد من الذهب. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا جواز الحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم، ومنها أيضا جواز أخذ الأجرة على الحجامة، وأن الحاجم يجوز له أن يأخذ الأجرة، إذ لو لم يجوز أن يأخذ الأجرة لما دفع النبي صلى الله عليه وسلم دينارا لهذا الذي حجمه. وأما الحديث الذي بعد حديث رافع بن خديج أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، فالمراد بالخبيث هنا الرديء وليس المحرم، لأن لفظ الخبيث يرد في النصوص الشرعية على وجهين. الوجه الأول أن يكون المراد به المحرم، ومنه قول الله عز وجل في وصف النبي عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويطلق الخبيث على الرديء الشيء الرديء، ومنه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ولا تيمم، ومنه قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فالمراد بالخبيث هنا الرديء. وعلى كل حال فقول كسب الحجام خبيث أي رديء، وأن الإنسان ينبغي له ألا يتخذ الحجامة صنعة يتكسب منها، لأن هذه الصنعة خبيثة ورديئة. ولا يلزم من كونها خبيثة أن تكون محرمة، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم